الإحسان إلى يوم الدين. وعلينا من بيوت رحمة الله من الراحمين. هذا تبع الشؤون؟ أي أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين. باب من قال هي ليلة 21. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك أن يزيد بن عبد الله بن الهادي أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي ليلة التي يخرج صبحها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين والتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد وقف يعني وقف يعني خر يعني يعني خرج الماء منه الى الايه اليهم جوا يعني على ان الماء صار يصل اليهم جوا فوقف المسجد. وقف بمعنى ايه سقط الماء من سطح المسجد اليهم لان المسجد كان على عريش كان على عريش. نعم. قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة ليلة 21. يعني قدر الله سبحانه وتعالى أن الرسول عليه السلام في تلك الليلة بعدما أخبر أنه رأى نفسه عليه السلام يصلي في ماء والطين وقع ما رآه حقيقة يعني يقول على أن الرسول عليه السلام اختلف الرسول عليه السلام يقول على أن ليلة القدر يعني قال على أني أريتها وكأنني أسجد في ماء وطين أراد الله سبحانه وتعالى الرسول تكلم بهذا الكلام قبل أن يحصل فحصل فكان ليلة 21 نعم أمطرت السماء ماء نعم وكأن الماء الذي صبه الله سبحانه وتعالى المطر على سطح المسجد خر إليهم فأصبحت الأرض نعم الأرض كلها نعم مبلولة بالماء التراب مبلول بالماء وكانوا يصلون في البطحاء رضي الله تعالى عنه ما في هناك لا حنابل ولا فرش الآن الذي لحقناها نحن رضي الله تعالى عنهم وسيادنا نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع جبهته الشريفة في تلك الليلة ليلة 21 في ماء وإيه وطين عليه الصلاة والسلام طيب أو في صبيحتها في ماء وطين يعني كانوا صلى الصبح في ليلة 21 ليلة 21 صلوا في ماء وطين فيقول سيدنا سعيد سعيد بن إيه نعم الخدري رضي الله تعالى عنه من كبار الأنصار رضوان الله تعالى عليهم يقول أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يسجد في ماء وطين صلوات الله وسلامه عليه وعيناي فاعل لمن؟ فاعل أبصرت مرفوع رفعه الألف لأنه مثنى عيناي مضاف الياء ضاف إليه لكن لو كان مفرد لكاد ألف ما تجي. أبصرت عيني، أبصرت إيه؟ عيني، أبصرت عيني. نعم. طيب يا سيدي، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن إسماعيل عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن بكر بن مضار عن ابن الهاد. وبهذا أخذ الشافعي، الشافعي أخذ بهذا الحديث. أرجى ليلة عند الشافعي في التي جرجى في ليلة القدر في حسب مذهبه وحسب استنباطه رحم الله الأئمة جميعا ورضي عنهم، أنها ليلة 21، لأنه يقول وقعت مثل ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي رواية عنه كذلك في ليلة 23، لأنه قيل على أن المطر صبت ليلة 21 أو صبت ليلة 23، والجمهور يقولون على أن 27، وسيدنا عبد الله بن مسعود يقول ليلة 17، 17 يقول ليلة 17 لأن الله في صبيحتها نصر المسلمين الذين حضروا بدلا وفرق بين بين الكفر والإسلام، وسمي ذلك اليوم يوم الفرقان، يوم الفرقان. والصحيح على أن الليلة تنتقل في كل عام ليلة، في كل عام لها ليلة، لكن أرجاها ما تكون إلا في إلا في العشر الأواخر بعد 21، من 21 انت رايح. نعم، مثل ما جاء في الأحاديث. نعم. طيب. وفيه دليل على وجوب السجود على الجبهة. وفيه دليل على وجوب السجود على الجبهة، لابد أن الإنسان يضع جبهته على الأرض مع أنفه، مع أنفه يكون السجود على على الجبهة مع الأنف، أما يجعل رأسه كده يجعل رأسه كده فيكون السجود على أعلى الرأس لا ما تصح الصلاة، ما تصح الصلاة، لابد أن يكون السجود على على الجبهة مع الأنف، الجبهة مع الأنف ساجدتين. نعم، لأنه هذا أشرف موضع، أشرف موضع في بني الإنسان، أشرف موضع أشرف عضو في بني الإنسان الوجه، لأن لأن لأن لأن به الإنسان يعرف، وأفضل موضع في الوجه الجبهة. نعم. ولولا ذلك لصانها عن الدين. إيش يصير؟ ولولا ذلك. ايش قدام شوية. فيه دليل على وجوب السجود على الجبهة ولولا ذلك لصانها عن الطين. عن الطين لصانها الرسول عن الطين، لأن أحسن موضع في بني آدم في العضو الذي هو الذي يعرف به نعم الوجه هي ايش؟ موضع الجبهة، الجبهة، فالرسول وضعها في الطين. ليه؟ لأنه وضعها لربه الذي خلقه وسواه وأنعم عليه، فهو يجعلها لربه لا يجعلها لأحد سواه. لولا السجود لله ما وضعها الرسول ولا أحد هذا الموضع الجبهة لصانها عن الطين، لصانها عن الطين. لكن نعم. طيب. وفيه استحباب ترك النفض لما علق بجبهته من الأرض في السجود. وفيه كذلك أن الإنسان يستحب له أن لا يمسح ما علق بجبهته، وإن أراد أن يمسح مرة واحدة فقط، يعني الأفضل أن يبقى. نعم. طيب. وفيه أن ما رآه في النوم فقد يكون تأويله أن يرى مثله في اليقظة. نعم. يعني كثير من الناس يرون رؤيا وتأتي الرؤيا مثل ما رأوا في المنام، وتأتي الرؤيا صادقة ظاهرة، يراها عيانا بعدما رآها مناما يراها يقظة مثل ما رآها نائما صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان يرى الرؤيا ويراها مثل وتأتي واضحة مثل ما رآها عليه الصلاة والسلام، لأنها وحي، لأن رؤيا أنبياء وحي. نعم. باب من قال هي ليلة 23. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زيوية قال حدثنا أحمد بن خالد الحمصي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم قال حدثني ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكون ببادية يقال لها الوطأة. بادية يعني في قرية في البر, يقال لهذه البادية القرية حقتي البادية أو المحل الذي ينزل فيه البدو بيوت الشعب سمها إيه؟ يقال لها الوطأة. الوطأة اسم الموضع الذي ينزلون فيه في البادية اسمه الوطأة, وسيدنا عبد الله ربما يكون أنيس. نعم طيب. وإني بحمد الله أصلي بهم وإني يعني شكر يعني حمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقه يقول للرسول عليه الصلاة والسلام وإني بحمد الله يا رسول الله أنا أصلي بها يعني بهذا الموضع الذي ننزله من البدو فإني أصلي بهم يعني بجماعة صلي بهم يعني بمن ينزل بها بهذا الموضع. نعم. فمرني بليلة من هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فأصليها فيه. نعم. وقال انزل ليلة 23 فصليها فيه. فإن أحببت أن تستتم آخر السهر فافعل. آخر الشهر. السهر بالسين. بالسين. لا بس هو آخر الشهر. المتبعجي نسي آخر الشهر. أتتمم آخر الشهر. يعني 23 واتمم 24 26 27 28 29 30. نعم. وإن أحببت فكف. قال فكان إذا صلى إن أحببت تمم الشهر من 23 نعم حتى تبلغ آخر الشهر. نعم. انت اكتب جنبه هنا لعله الشهر. قال فكان إذا صلى العصر دخل المسجد فلم يخرج إلا في حاجة. نعم. حتى يصلي الصبح. آخر الشهر جاءوا التفسير يقول لك قال آخر الشهر. نعم. قال فكان إذا صلى العصر دخل المسجد فلم يخرج إلا في حاجة حتى يصلي الصبح, وإذا صلى الصبح كانت دابته بباب المسجد. نعم. بعدين أو الإيه إلى آخر الشهر. طيب. ها. وروي فيه عن الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه هذا حديث حسن. وأخرج مسلم حديث عبد الله بن أنيس في أنها ليلة 23 من طريق آخر. لكن يفهم من قوله يعني كان إذا دخل المسجد لا يخرج حتى يصلي الصبح, يعني كان يمد إلى إلى إلى الصبح إلى إلى السهر. طيب ما عليه. طيب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي. نعم. قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا يعلى حاء قال وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فذاكرنا ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر؟ قلنا 22 وبقي 8. فقال مضى 22 وبقي 7. اطلبوها الليلة الشهر 29. يعني كأن الرسول عليه السلام علم أن الشهر هذا يكون 29 ما يكون 30, والإنسان الذي يصوم 29 ويصوم 30 الثواب واحد لأنه الشهر 29 كامل, الشهر 30 كامل, ما في شهر ناقص, وإن كان هو في العدد ناقص لكنه عند الله كامل, لأن الله جعل الأشهر هكذا, لأن مجموع السنة كلها كم 63 يوما, كم السنة كلها 63 يوم 360 يوما. نعم 360 يوما. نعم. باب من قال هي ليلة 27. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه أبا المنذر أخبرنا عن ليلة القدر قال فإن ابن أم عبد يقول من يقوم الحول يصيبها. فقال ابن أم عبد هو سيدنا عبد الله بن مسعود. ابن أم عبد هو سيدنا عبد الله بن إيه ابن مسعود سيد عبد الله بن مسعود. وكان لقبه يلقبونه بأم عبد بأم عبد. فيقول له إن سيدنا عبد الله بن مسعود إن عبد الله بن مسعود يقول على أنه من يقوم الدهر ها يعني السنة نعم يصيبها نعم. طيب فقال رحم الله أبا عبد الرحمن أما إنه قد علم أنها في رمضان ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. يقول الراوي يقول إن سيدنا عبد الله مسعود يعلم على أنها لا تكون إلا في رمضان لا تكون إلا في إيه في رمضان لكن هو أحب أن يجعل الناس يشاهدون في طول السنة مو يقوم يرقد طول السنة يتكاسل عن, عن, عن, عن, عن أداء الواجب وعن الصلاة وعن كذا وكذا ولا يطلبها إلا في, إلا, إلا في تلك الليلة أو لا يطلبها إلا في رمضان لئلا يتكاسلوا نعم. مثل الساعة التي يستجاب الدعاء فيها في يوم الجمعة لذلك الله سبحانه وتعالى أخفاها نعم. ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا هي والذي أنزل القرآن على محمد ليلة 27. هي والذي هل هنا أقسم رضي الله تعالى عنه على أنها تكون في 27 من الإيه من رمضان. هذا القول الذي اختاره الجمهور رضي الله عنه من الصحابة نعم. فقلنا يا أبا المنذر أن علمت هذا؟ قال بالآية التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فحفظنا وعددنا هي والله لا نستثني. قال قلنا لزر وما الآية؟ قال تطلع الشمس كأنها طاس ليس لها شعاع. يعني على أبا المنذر هو سيدنا أبي بن كعب وهو قارئ الأنصار رضي الله تعالى عنه الذي قال له الرسول اقرأ علي وأنا أسمع اقرأ علي سورة ذكاء وسمى له الإيه السورة ذكاء. قال يا رسول الله أقرأ عليك والقرآن نزل أقرأ عليك وهو نزل عليك أو كما قال قال اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فلما قرأ سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه نعم فالرسول عليه السلام حتى وصل قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لا يقول نظرت إلى الرسول وإذا عيناه الشريفتان تسيل دمعا صلوات الله وسلامه عليه خائفا على أمته على أنه يكون عليهم شهيدا على أنهم فرطوا في الدين. شوف نأتي من كل أمة بعثنا فيهم رسولا يشهد عليهم رسوله إن أجابوا وجينا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا. وإذا الرسول عليه السلام عيناه تدمع قال إيه حسبك هذا قالوا بس سأل الرسول عليه السلام يبكي وعيناه يخرج منها الدمع خوفا على أن أمته ما يشهد لها بل يشهد عليها نعم صلوات الله وسلامه عليه نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح والقول بأنها قال الحافظ إذا أطلق الحافظ الآن الحفاظ كثيرون الإمام مالك حافظ، الإمام الشافعي حافظ، هذا حافظ هذا حافظ، لكن في الأزمنة الأخيرة أطلق الحافظ على الشيخ ابن حجر العسقلاني الشافعي الذي هو في القرن في أوائل القرن الثامن، في أوائل القرن الثامن، وكان يحفظ وعنده الحافظ عند أهل الحديث ماذا يقول له حافظ؟ إذا حفظ 100,000 حديث عن ظهر قلب يحفظها برجالها زي ما إنه والعمال بالنيات، عن من ترويها يا حافظ؟ عن فلان عن فلان عن فلان. قال عز وجل إنما الأعمال بالنيات. شوف الله سبحانه وتعالى أختار لمحمد رجالا يحفظون أقواله عليه الصلاة والسلام ويؤدونها كما حفظوها. هذا دين حفظه الله سبحانه وتعالى من التغيير ولم يغير حتى تقوم الساعة. نعم. والقول بأنها ليلة 27 هو الجادة من مذهب أحمد، ورواية عن أبي حنيفة، وبه جزم أبي بن كعب وحلف عليه كما أخرجه مسلم. وروى مسلم أيضا من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ وسيدنا أبي بن كعب يقول رضي الله عنه، يعني يقول إن الرسول أعطانا آية، يعني علامة، مو آية قرآنية، الرسول أعطانا آية علامة نستدل بها على ليلة القدر. قيل له: ما هي يا أبا المنذر؟ كنيته أبا المنذر، نعم كنيته أبو المنذر رضي الله تعالى عنه، فكان له ابن من الأبناء الكبير يسمى منذر، فكان يقول له يا أبا المنذر. قال أن الرسول عليه السلام أعطانا علامة أن في صبيحة ذلك اليوم، في صبيحة ليلة القدر، تأتي الشمس بيضاء نقية ما فيها حرارة، وكأنه قد جرب رضي الله تعالى. نعم. قال أبو الحسن الفارسي: أي ليلة 27، فإن نعم. القمر يطلع فيها بتلك الصفة. وفي الباب عن ابن عمر عند مسلمين: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في الأشهر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. يعني يقول أن أصحاب الرسول كل واحد منهم رضي الله عنهم أسيادنا، نسأل الله أن يجمعنا بهم ويجمع الكل بالحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في عرصات الجنات، جنات عد، جنات الفردوس، جنات مو جنة واحدة، جنات نجعل الله، نسأل الله أن يمتعنا بها كلها إن شاء الله، أن يمتعنا بها كلها، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد. فيقول أصحاب الرسول، يعني كل واحد منهم يأتي ويقول: يا رسول الله إني أريدها في العشر الأواخر من رمضان. فالرسول عليه السلام بحسب رؤياهم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في الأوتار، 21 23 25 27 29 29. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، ويحفظنا من الشيطان ومن أنفسنا، النفس أشد من الشيطان، النفس، نفس الإنسان أشد من الشيطان، نسأل الله السلام، تغري النفس والهوى، النفس والهوى هوى والميول إلى الشهوات، نسأل الله. لكن الحافظ المحفوظ من حفظه الله، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعم. طيب. وفي مسند أحمد بإسناد على شرط شيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. وأخرج أبو داود في سننه عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة القدر ليلة 27. وإسناده صحيح. قال أبو عيسى: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. قال الشافعي: فأن هذا كأن هذا عندي. والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه. يعني أبو عيسى المراد به الترمذي الذي له الجامع جامع الترمذي له جامع وهو أحد مجاميع السنن الستة. السنن الستة ما هي؟ الصحيحان البخاري ومسلم، جامع البخاري وجامع مسلم وجامع الترمذي وجامع أبي داود وجامع النسائي وجامع ابن ماجه، ستة هذه السنن. نعم. يقال له التمسها في ليلة كذا فيقول التمس. قال الشافعي رحمه الله كأن هذا عندي. والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه. يقال له التمسها في ليلة كذا فيقول التمسها في ليلة كذا. قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. الشافعي عنده ليلة 21 لأن الرسول قال أريد أني أسود أو كما قال أني أسود في ماء وطين، فأصبح من ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام وهو يسود في صلاة الصبح في ماء وطين. قال الحافظ رحمه الله وأرجه الأقوال أنها في أوتار الأشر الأخير، وعليه يدل حديث عائشة وغيرها، وهو قول أبي ثور والمزني وابن خزيمة وجماعة. نعم. وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في الأشر الأواخر، وكان أبو بكرة يصلي في الـ20 من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل الأشر اجتهد. باب الاجتهاد في الأشر الأواخر من شهر رمضان. كم رقبالي؟ على الكتاب أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. كم؟ 8. نعم. الفصل الثالث في السعي وما يتعلق فيه، حتى إلى أن قال ثم ينزل من الصفا متوجها إلى المروة فيمضي حتى يبقي بينه وبين الميل الأخضر المعلق ببناء المسجد على يساره قدر ستة أضلاع. هذا باعتبار ما كان الشيخ النووي يذكر باعتبار ما كان في زمانه، لكن التعليق أسفل تحته إيش يقول؟ هذا على ما كان سابقا قبل التوسع وعمارة المسجد الحرام العمارة السعودية. قبل أن تحصل العمارة السعودية، وهو أنك إذا جئت من الصفا، وأنا أدركت ذلك، إذا جئت من الصفا وجئت باقي على المروة، ها أول ما يأتي إليك العمود الأخضر هذا على يساري، ويقابله العمود الأخضر الذي أمامه الذي جهة يمين الساعي، هكذا. وذاك الأخضر الذي جهة يعني نشير إلى الزمان هناك، مو هنا الكعبة، نشير للزمان السابق، نقول هذاك الذي جهة يسار يسار الساعي الأخضر حسب ما كان. كان المسجد له لحفة، المسجد هكذا كانت له لحفة، تعرف لحفة يعني شيء كده مسلم، إذا جاء السيل من فوق يقوم يضرب في اللحفة هذه، يضرب لأنه يبغى السيل مجراه، لأن قلنا لكم على أن والد هارون الرشيد وهو المهدي رحمه الله تعالى ورحمه هارون الرشيد ورحمه الخلفاء الراشدون والطيبين كلهم، كان أمر أن الوادي وادي إبراهيم وادي مكة يدخل في المسجد حتى تكون الكعبة مثل ما هي عليه. وهذه الزيادة القديمة اللي شفتها الأساس حقها هي على أساس المهدي، ما حد زاد في أرض المسجد إلا الشعود بعده بعد المهدي. ما حد زاد. المهدي كانت له بناية على هذا المسجد القديم على موضعه على أرضه، عاشت 800 عام بناية المهدي، وقد أدركنا منها شيء قريب قبل بعد ما الحكومة كسرت قبل 50 عام. نعم، كانت هنا في جدار، كانت عايشة من ذلك الزمن كانت عايشة من القرن الثاني حتى هدمت بأيدي، ما طاحت بنفسها، حتى نفس المسجد الذي هدمته الدولة العثمانية رحم الله الصادقين الطيبين، نعم، ها هدمت، ما طاح المسجد بل شيء منه حصل فيه خراب قليل، ولو عمر تصلح. لكن أحب السلطان سليم خان والد مراد خان أنه يغير السقف. كان السقف في زمن المهدي حتى القرن الثامن، المئة الثامنة، من القرن الثاني إلى المئة الثامنة، نعم، كان السقف كان سقفين، سقفنا الذي يلينا كده عشان يأتي البراد، سقفان. السقف الذي فوق كان بعوم الدوم، العيدان دي اللي شجرها مثل شجر الايه، مثل شجر النخل، يقولوا الهبش،